يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجوائز التشجيعية التي توزع عند انتهاء السنة لمن كان يدرس ويحضر لحلقات القرآن، هل هي جائزة؟ عرفتم أن الإمام ابن القيم يجيزها، لأن تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، يجوز أخذ المسابقة عليه.